غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك. آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه. تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه. هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها. يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. إيه سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. آه يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. علي هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني. راني مجروح شكون لي داويني. هي يا رياح ودين غامي اسمعهم لحبيب يعرف حوالي. هي يا زينة فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي. هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناه.